بسم الله بسم الله. ما حمل على العلم ما حكمه من حيث البناء والإعرام؟ يجوز بناؤه وإعرامه، وإذا أضيف إلى مبني ترجح بناؤه إلى فعل مبني، فعل يشمل الماضي والمضارع الذي عرض له ويوجد بناؤه. وإذا أضيف إلى المعرب أو إلى الجملة الإسمية ترجح فيه الإعراب خلافا للمصريين فإنهم يجيبونه. والمصنف ماذا اختار؟ اختار مذهب الصوفيين، ومن بان فلن يفند اي لن يضل. احسنت. فإذا كان نكرة لا يجوز إضافة كلا أو كلتا إليه، فلا يعتبر يقال على ما قرر المصنف رحمه الله وهو مذهب المصريين، لا يقال كلا رجلين قائم أو قائمة أو كلتا امرأتين قائمتان، هذا لا يقال. ويجوز عند الكوبين بقيد تخصيص النكرة، بقيد تخصيص النكرة، فإذا خصصت النكرة جاز أن تقول كلا امرأتين، كلتا امرأتين عندك قائمتان، كلا رجلين عندك قائمان. وحكي عن العرب كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها. هذا الشرط الأول أشار إليه بقوله معرف. الشرط الثاني أن يكون مضاف إليه دالا على اثنين، وهذا أشار إليه بقوله لمفهم اثنين. هذا شرط آخر في المضاف إليه، أن يكون دالا على اثنين، ودلالته على اثنين إما أن تكون نصا كما في قولك كلاهما كلا الرجلين، فهذا اللفظ دال على اثنين نصا، أو تكون دلالته على اثنين على اثنين أي بالاشتراك، مثل كلانا قائم، فنا هذه تستعمل في الجمع وفي الاثنين، تستعمل في الجمع وفي الاثنين، فهو لفظ مشترك. فقال كلانا قائم، فدلالة نهى هذه على الاثنين بالاشتراك لا بالتنصيص، واضح. فالشرط الثاني أن يكون هذا المضاف إليه مفهم شيئين، مفهم اثنين أي مفهم شيئين، فيضاف كلا إلى ما دل على اثنين، إما نصا كلاهما كلاكما وكلا الرجلين، أو بالاشتراك كلانا قائم كما في قوله كلانا غني عن أخيه حياته، هذا أيضا استشهد بعنا ما ذكرنا كلانا غني عن أخيه حياته. طيب الشرط الثالث أن يكون مضاف إليه كلمة واحدة، أن يكون مضاف إليه كلمة واحدة، وهذا أشار إليه بقوله بلا تفرق، فعلى هذا لا يجوز أن تقول كلا زيد وعمر قائمان، كلا زيد وعمر قائمان، هذا لا يجوز، لأن هذا المضاف إليه ليس كلمة واحدة، وإنما حصل تفريق كلا زيد وعمر قائمان. هذا الشرط الثالث أن يكون المضاف إليه كلمة واحدة بلا تفرق، وأما إذا كان كلمتين فلا، فلا يقال على هذا كلا زيد وعمر، لأن المضاف إليه كلمة كما ترى زيد وإيش وعمر، عمر بالتبعية مضاف إليه، فلا يجوز، فلا بد أن يكون مضاف إليه كلمة واحدة، فتقول كلا الرجلين كلتا المرأتين، وأما كلا زيد وعمر هذا لا يجوز. طيب فهذه ثلاثة شروط، من يعيدها؟ في المضاف إليه الذي تضاف إليه كلا وكلتا، نعم، أن يكون مضاف إليه معرفة، وأن يكون دالا على اثنين إما نصا أو بالاشتراك، أو يكون إشارة عائد على الاثنين، إشارة عائد على الاثنين كما سيأتي، نعم، وأن يكون مضاف إليه كلمة واحدة. أحسنت. يقولون ما يقولي يقول يجوز أن تضاف إلى واحد إلى مفرد، ونحن نقول إلى اثنين، يقولون ما يجوز هذا، لكن ما نعلم سماح، فعنده يجوز بشرط أن تكرر كلا، فتقول كلايا وكلاك محسنان، كلايا وكلاك محسنان، قال يجوز هذا بشرط التكرار في كلا، وسمعت أن ما تضاف إلى مفرد وإنما تضاف إلى اثنين، وهذا الذي ذكره إنما هو في أي ذكره الناظر كما سيأتي، ذكره في أي كما سيأتي. أما ابن المباري فيجوز أن تضاف إلى مفرد بشرط تكرارها كلايا وكلاك محسنان. قال رحمه الله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. هذا نبي عنها قال من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلا وكلتا. لفظهما مفرد معناهما مثنى، لذلك خبرهما يجوز في مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول كلانا قائم وكلانا قائمان، كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان، يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلا بالنسبة للخبر وللضمير العائد عليهما، لأن لفظ كلا وكلتا مفرد ومعناه مثنى، معناه المثنى، فعلى هذا يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى، والأولى مراعاة اللفظ. كلتا الجنتين آتت ولم يقل أتتا، هذا الأولى والأوضح، مراعاة اللفظ كلتا الجنتين آتت، ويجوز أتتا بغير مراعاة، عوض الضمير مثنى عليهما فيراعى المعنى، قد سمع عن العرب هذا وهذا. قال من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا، ولا يضافان إلا إلى معرفة، وله محالتان من حيث الإعراب، يعربان بالحروف ويعربان بالحركات، يعربان بالحروف إذا أضيفا إلى المضمر، بإن أضيفا إلى نعم المضمر، ويعربان بالحركات إذا أضيفا إلى الظاهر، جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومرت بكلا الرجلين، وفي حال إضافة الموضوع يعربان بالحروف، رأيت كليهما، جاء كلاهما، مرت بكليهما. قال من الأسماء الملازمة الإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا، لا ولا يضافان إلا إلى معرفة، مثنى لفظا ومعنى، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، فهذا مثنى بالمعنى كما ترى، لكن في اللفظ باعتبار أنه ما يعامل معاملة المثنى الذي يعرف بالألف رفعا وبالياء نصبا وإيش وجرا، اعتبر أن التثنية فيه من حيث المعنى دون اللفظ، بخلاف المرأتين فإنه فيه تثنية لفظية ومعنوية، لأنه يعرف بالحروف كما تعلمون، يعرف بالحروف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، هذا هو حال المثنى اللفظي. قال ومعنى دون لفظ، التعبير الذي قدم نجي ضافان الاثنين نصا او بالاشتراك او اشاره يعود الى مثنى. قال مثنى لفظا ومعنى، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، مرفوع لم ترفعه فتحه مع رفع الضمه او الالف، هنا جاءني كلا رجلين ضمة أو الألف الضمة، يقول الأخ نعم سنة ألم ترعين ضمة المقدرة على الألف منع ظهورها تعذر. هل تعلم أحدا يعربه بالحروف في حال إضافته إلى الظاهر؟ بني كنانة أحسنة، فيقولون جاءني كلا رجلين ورأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين، بنو كنانة من العرب، والمشهور ما سمعته حال إضافة إلى الظاهر. قال أو معنى دون لفظ، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، في هذه الحالة يعرب بإيش؟ بالحروف إذا أضيف إلى المضمر، جاءني كلاهما وكلتاهما، ومنه قوله أي من إضافة إلى المفرد بالمعنى دون اللفظ، ومنه قوله إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل. طيب الشاهد وكلا ذلك أي الخير والشر، فهذا مثنى في إيش الآن ذلك؟ مثنى في اللفظ أو في المعنى؟ الآن كلا أضيف إلى مثنى، يقول في هذا البيت مثنى في أي شيء هذا ذلك؟ المعنى، لأن المقصود وكلا الخير والشر هو إيش؟ وجه وقبل، فهو يعود على مثنى فحكمه حكمه إن للخير وللشر مدى وإلى ذلك وجه وبدل. عندك يا خليفة إن حرف نصب توكيد، خير جار ومجرور، حذوف خبر، نعم. طيب ماذا اسم إنما أخر؟ طبعا فتحة مقدرة والواحد عطف مبتدا. طيب أخو علامة رفعه ضم المقدرة وضيف إلى ظاهر أنا عبد الوريد تعذر ومضاف وذلك اسم شهر مضاف إليه والكاف حرف خطاب. وجه نعم خبر كلا رغبا معطوف على وجه والشاهد ذلك فإنه مثنى في المعنى مثله كما في قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك بين الفارض وبين البكر ذلك هذا مفرد في اللفظ لكن مقصود به مثنى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي بين الفارض وبين البكر. طيب هذا يقول معنى صحيح ان الخير والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل بنظر يتدافعان الى يوم القيامه لكن اراد الامر النسبي لعله اراد امرا نسبيا فقط والا الى يوم القيامه لا تزال طائفه على الحق وهذا خير معها وكذلك الشر الى قيام الساعه يستمر ولكن ربما يضمحل ويفل الخير أحيانا يفل الخير في بعض الأماكن وبعض الأزمنة وكذلك الشر إذا كثر الخير قل الشر أما ينتهي على الإطلاق هذا فيه نظر. وأسلم صح بن زمع رابح قال وهذا هو المراد بقوله لمف مثلين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء وهذا الشرط استنكره بعضهم قال لا وجه له هذا الشرط هذا الشرط لا وجه له استنكره نقاني كما في حاشته أو كما في حاشته سنعم تصريفا ذكر هذا استنكر هذا واستغرب كيف هذا وايش في من هي العله في منع مثل هذا كلا زيد وعمر جاء كلا زيد وعمر قائم ما هي العله في هذا ما ظهر له شيء فذكر ان قلتم كذا فهذا قد جاء نحوه وذكر مثاله صدق ما ادري ما هي العله في منع هذا كلا زيد وعمر قائمان فهو استغرب استنكر هذا الشرط قال لا وجه له قال فلا تقول كلا زيد وعمر جاء وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات رضي الله عبد الله عنده نعم كلا مبتدا مرفوع سند على ان ترجع ضمه مقدره مع منظورها تعذر ضيف الى ظاهر مضاف اخي مضاف اليه واخ مضاف اليه مضاف اليه والواو حرف عطف نعم قليل معطوب على اخي طبعا مجرور مجرور واجدي عضدا نعم نعم واجدي ينصرف عليه من وجده حركة المناسبة هو على أن ترك ضم مقدم من أنظار الشهر محل بحركة المناسبة وليم مفعل الأول وعضضا مفعل الثاني فعل مستتر. طيب والشاهد كلا خليلي أو كلا أخي وخليلي الشاهد كلا أخي وخليلي هذا هو محل الشاهد وهذا شاهد عندهم نعم أضيف إلى اثنين متفرقين أضيف إلى اثنين متفرقين أو إلى جامع على اثنين بتفرق وهذا لا يصلح فلا بد أن يضاف إلى كلمة واحدة من غير تفرق دالة على اثنين من غير تفرق يضاف إلى كلمة واحدة دالة على اثنين من غير تفرق أما إلى كلمتين دالة على اثنين لا هذا لا يصلح عندهم كما سمعت، وبعض استغرب هذا الشرط وقال لا وجه، وقد سمع ما ذكروا أنه شرط، سمع خلاف ما ذكروا كما في هذا البيت وحكموا عليه بالشذوذ. وأيضا مما سمع كلا الضيفين المشنوء والضيف نائل، لدى المنى والأمن في العسر واليسر، هذا أيضا يضاف إلى هذا، كلا الضيفين المشنوء والضيف نائل، والضيف نائل لدى المنى والأمن في العسر واليسر. والضيفين معروف طفيلي الذي يأتي إلى الضيافة من غير دعوة. شاهدنا وضيف إلى إيش؟ نعم أحسن، وضيفين مثنون فرق، الضيفين المشنوي والضيف إيش؟ نائم، ضيف معطوف عن الضيفين بتفرق، وضيف إلى مدال على اثنين بتفرق، الضيفين والضيف الثاني هذا، وهذا شاب عندهم. طيب انتهينا من كلام على كلا وكلتا، وأنهما يلزمان الإضافة لفظا ومعنى، ويشترط في المضاف إليه ثلاثة شروط: الشرط الأول التعريف، الشرط الثاني الدلالة على اثنين، والشرط الثالث أن يكون الكلمة واحدة دالة على اثنين من غير تفرق، من غير تفرق. قال ابن حمدون: إنما خصت كلا وكلتا من إضافة إلى المعرفة لأنهما للإحاطة والشمول، ففيهما عموم ولا يتبين إلا من إضافة إلى المعرفة. لا بأس، يعني تبين المراد، هذه علة نحوية. هذا الشرط خالف فيه من سمعته، كوفيون خالف في هذا ومعه سماع على الجواز، منهم من علم بأنهما توكيد لما بعدهما ولا يؤكد بهما النكرة، لا يؤكد بهما النكرة، فهو توكيد لما بعدهما، كلا رجلين كأنك أكدت ما بعدهما بهما ولا يؤكد بهما إيش النكرة، هذا أحسن مما ذكره، لا يؤكد بهما النكرة، لأن قد سمعت أن النكرة إذا أفيدت أو أفادت جاز توكيد أو جاز التوكيد بكلا وكلتا، أي توكيدها بكلا وكلتا لا مانع من ذلك، كما تقدم معكم قبل النذر سيأتي إن شاء الله أن النكرة إذا فازت أوكدت بكلا وكلتا، وهذا الذي أجازه المالك رحمه الله، تبع الكوفي هنا منع وهنا منع، فهذا هو تعليلهم بمنع الإضافة إلى النكرة، أنها توكيد لما بعدها للنكرة لما بعدها، وما بعد إذا كان نكرة معنى أنك أكدت إيش النكرة بكلا وكلتا، ولا يؤكد بهما النكرات وإن أفادت عند المصريين، ولكن صحيح كما تقدم يجوز توكيد النكرة بكلا وكلتا إن أفادت بشروط الدم، ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها، أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي الإجزاء، أو تنوي الإجزاء مخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما، فمطلقا كملني، فمطلقا كمل بها الكلام. طيب أيضا من الألفاظ التي تلازم الإضافة ذكر هنا أي، هذا لفظ يلازم الإضافة، وذكر من شروط إضافة فيه أن لا يضاف إلى مفرد معرفة، أن لا يضاف إلى مفرد معرفة، فلا يقال أي زيد جاء، أي زيد جاء هذا لا يجوز عند العرب، تضيف أي إلى مفرد معرفة سواء كانت موصولة أو كانت استفهامية أو كانت أيضا شرطية أو صفة أو حالا، فلا تضاف إلى معرفة مفردة، فلا يقال أي زيد قديمة، أي زيد جاء هذا لا يسمى، واضح. ثم استدل رحمه الله من المنع، قال: إلا إذا قررت هذه، أي إذا قررت النكرة هذه أو قصي المعرفة، فلا بأس بذلك في هذه الحالة، هذا شرط الآن، إذا قررت يقول لا بأس بذلك كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، سيأتي يذكر رحمه الله الأمثلة. فما هو يا أخوان الذي ذكر المثال هنا على التكرار؟ نعم طيب أحسن، ذكر البيت هذا الشاهد عن العرب. فإذا كررت أي لا بأس أن تضاف إلى المفرد المعرفة، لا مانع من ذلك. أي زيد وأي عمر جاء، أي زيد وأي عمر جاء، هذا لا مانع منه بهذا القيد إذا أضيف إذا كررت. أو كان ديش للدلالة عن الأجزاء، أي تسأل بها عن أجزاء الشيء، أي زيد حسن، أي زيد حسن، هذا لا بأس به، لأن السؤال هنا عن أجزاء الشيء، أي جزء منه حسن هذا زيد، فهذا أيضا مستثنى من المنع. فالأصل فيها أنها لا تضاف إلى مفردة معرفة، فلا يقال أي زيد قديمة، هذا خطأ لا يصلح، إلا إذا كررت أي، أو كان الاستفهام عن إيش؟ الاستفهام بها عن الأجزاء، فلا مانع من ذلك أن تقول أي زيد وأي عمر جاء، أو تقول أي زيد حسن، فهذا لا بأس به، لأن السؤال بالثاني عن الأجزاء وفي الأول إيش؟ تكررت، وإذا تكررت لا مانع من ذلك. ثم ذكر رحمه الله إشارة إلى أقسامها، وأنها تكون موصولة وتكون صفة وتكون شرطية واستفهام. وذكر أن الموصولة، أي أن أي موصولة تخص إضافتها بالمعرفة فقط، أي المعرفة غير إيش؟ المتقدمة، المعرفة غير المتقدمة، هذه تمنع من إضافتها، الكل يمنع من إضافة إليها، وهي المعرفة المفردة، وإنما المقصود بالمعرفة هنا غير المعرفة المفردة. فالموصولة تختص بالإضافة إلى المعرفة، فلا تضاف إلى النكرة. فيقال مثلا يعجبني أيهم، أي الرجلين قام، أو أي الرجلين نعم قام، أو يعجبني أيهم قام، أي الذي قام، فتختص إضافتها بإيش؟ بالمعرفة، أي أي الموصولة. وذكر العكس في أي التي تقع صفة، وقال بأنها عكس أي الموصولة، أي أنها تضاف إلى إيش؟ إلى النكرة فقط، تضاف إلى النكرة فقط. فيقال مررت برجل، أي رجل مررت برجل، أي رجل مررت بزيد، أي رجل، وهذا يسمى بأي الكمالية، تقع صفة وتقع حالا. فهذه تختص إضافتها إلى إيش؟ بالنكرات، عكس الموصولة، الموصولة تختص إضافتها بالمعارف. وأما أي التي تستعمل صفة والصفة تشمل الحال هنا، هذه تختص بالإضافة إلى النكرات عكس الموصولة. فتقول مررت برجل، أي رجل مررت بعبد الله، أي رجل، أي كامل عبد الله في الرجولة، وهذا الرجل أيضا الذي مررت به كامل في الرجولة، هذه تسمى بأي الكمالية، تقع صفة وتقع حالا. فإذا وقعت بعد نكرة تكون صفة، وإذا وقعت بعد معرفة تكون حالا فتنصر، إذا وقعت بعد معرفة مباشرة تنصرها. طيب، ثم ذكر أن الشرطية والاستفهامية تضاف مطلقا إلى المعرفة وإلى إيش؟ وإلى النكرة. ومن المقصود بالمعرفة هنا؟ غير المفردة، غير المتقدمة. أما المعرفة المفردة ما يسمح أن تقول أي زيد إلا بشرطين، بشرط التكرار وبشرط إيش؟ أن يكون استفهام عن الأجزاء، أجزاء الشيء. فعلى هذا الحاصل في أي أنها من الألفاظ التي تلازم الإضافة معنى دون لفظ، أي من الألفاظ التي تلازم الإضافة معنى دون لفظ، وهي أقسام تستعمل موصولة وتستعمل شرطية واستفهامية وصفة، هذه أربع أقسام لها. هذه بأقسامها الأربعة لا تضاف إلى مفردة معرفة، بأقسامها الأربعة لا تضاف إلى مفردة معرفة. فأما إذا كانت موصولة فتضاف إلى إيش؟ إلى المعرفة فقط، غير المفردة المتقدمة. وإذا كانت نكرة موصوفة، إذا كانت صفة ونقصد بالصفة ما يشمل إيش؟ الحال، فتختص إضافتها بالنكرة فقط. وإذا كانت استفهامية أو شرطية أضيفت مطلقة إلى النكرة وإلى المعرفة كما سيأتي لهم سبحانه وتعالى.